اسمع أغنيتي الجديدة النهاية السعيدة حصريا على أنغامي، أدهم نابلسي. ما في حلم بيكمل حصريا على أنغامي، بالآخر لازم نوعى هد ما حلو بالأول نهاية السعيدة راح امشي ورا قلبي واللي بده يكون يكون كل الدنيا صارت انت حصريا على انغام هلا معك بدي كون في جبل لحظة استسلم خلاص بيني وبينك مش صدف حصريا على الماضي وصلني لعندك هيدا قدري انو حبك جيت باللحظة انت ما